حصريا على موقع djkiro.com. انا فوق صباح الفل، انا كنت كويس زي الفل، وصيتي مسمع عند الكل كليلة، ويا دوب غمضت كده وغفلت، فضحكوا علي انا واتغفلت، يا بط بهدلت وشلت الليلة. انا مالي اسفين والله اسفين يا جماعة، عيل وغلط. انا مالي مش فاكر غلطت في مين، انا كنت سخيف وبلط. انا مالي اسفين والله اسفين يا جماعة، عيل وغلط. انا مالي خليكوا انتوا العقلين، عيل في الدنيا شبط. هيست وعقلي ده شت، انا مين بالظبط؟ انا اتلخبطت، انا من الايام بتشال واتحط يا عيني، بقى في اللي يشوفني يقول لي يا نمس، وفي اللي يقول ممنوع اللمس، انا ايه اللي عملته يا ناس بالامس ازين. انا مالي اسفين والله اسفين يا جماعه، عيل وغلط. انا مالي خليكوا انتوا العقلين، عيل في الدنيا شبط. وعيني على الانسان اللي الايام هديته، انا نيته يا عيني شفته يا حضرات الدنيا دروس، يا اللي يدوس عالخلي يلوس، ربنا يكفينا شر النهايات. انا مالي انا مالي مش فاكر غلطت في مين، انا كنت سخيف وبلط.